الأدوية المباحة المجربة في علاج السحر، وهذا ما يسمى بالنشرة، نعم، وهي حل السحر عن المسحور، يكون بالأدعية ويكون بالأدوية المباحة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.